الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ الآن الرسالة الرابعة المقررة لهذا اليوم من رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها، والقراءة مع الشيخ الإسلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بلسانه ويده وماله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، فإني أذكركم ونفسي بما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديما وحديثا. هذه البلاد التي كانت محل الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي بعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس. هذه البلاد التي كما بدأ منها الإسلام فإليها يعود كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه البلاد التي لا أعلم، والله شاهد على ما في قلبي، لا أعلم بلادا إسلامية في عصرنا أقوى منها تمسكا بدين الله، لا بالنسبة لشعبها ولكن بالنسبة لشعبها ومن ولاة أمرها. ومن ولاه أمرها، أحسن الله إليكم، ولكن بالنسبة لشعبها ومن ولاه أمرها. وهذه النعمة الكبيرة أيها الإخوة إذا لم نشكرها فإنها كغيرها من النعم توشك أن تزول، يوشك أن يحل بدل الإيمان الكفر وبدل الإسلام الاستكبار، إذا لم نقيد هذه النعمة بالمحافظة عليها وحمايتها والمدافعة دونها. هذه شهادة من فقيه الزمان العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لأن هذه البلاد المباركة ومن ولاهم الله عز وجل أمرها هي يعني البلاد الإسلامية التي تمسك بدين الله عز وجل. ومع الأسف نرى من المغرضين الذين يريدون المناصب والكراسي والحكم، ونرى من بعض أهل البدع الشناعة على هذه البلاد، ويضخمون الصغيرة منها ويحقرون الكبيرة فيها، فيفخمون ما لا أصل له، حتى يظن الجاهل أن الأمر كأن البلاد ستحترق، ويدسون ويخفون الحقائق وكأن البلاد لا خير فيها. والواجب علينا دعاة الإسلام طلاب العلم أن نكون منصفين وبالحق قائلين وبنظر الكتاب والسنة ناظرين، وأن لا تغوينا هذه الإعلامات المغرضة وهذه الوسائل الخداعة التي تدار من استخبارات عالمية تريد التشويش على بلاد الإسلام. فقد اجتمعت أيد خفية وأياد خبيثة نكراء لتشويه هذه البلاد حتى يصبح الأمر لهم يفعلون ما يشاءون. فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يجدون عونا ولا يجدون سندا إلا ما في هذه البلاد في الخليج العربي، فينبغي علينا أن لا نكون عونا لهم. وأنا أقولها بكل صراحة، المخابرات العالمية والمخابرات الكافرة والعلمانية وأهل البدع كلهم يتكاتفون ضد هذه البدع. هذه وحدها كافية بالنسبة لمن عنده أدنى بصيرة أن هؤلاء ليس مقصودهم إلا إبطال الحق. ونسأل الله جل وعلا وندعوه بما دعا به إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأن من أراد بهذه البلاد خيرا أن يعينه الله عز وجل، ومن أراد بهذه البلاد شرا أن يشغله الله في نفسه وأن يدير الدائرة عليه. الأمر أيها الإخوة عظيم، والخطب جسيم، والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع لما نرى من تطبيل بعض المنتسبين إلى السنة لمثل هذه الدعايات المغرضة والإعلانات الكاذبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: أيها الإخوة، إن هذه البلاد بما أنعم الله به عليها من هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الإسلام أولا وأخيرا، كانت مركزا لتوجيه الضربات عليها من أجل صد أهلها عن دينهم، ليس في الأخلاق فحسب ولكن في الأخلاق والعقائد. ولذلك كان لزاما على شبابها، وأخص الشباب لأسباب ثلاثة: لأنهم رجال المستقبل، ولأنهم أقوى عزيمة وأشد حزما ممن بردت أنفسهم بالشيخوخة، ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات. إنني أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعدائهم، فإن أعداءهم يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظيمة التي من الله بها علينا، ألا وهي دين الإسلام. هم يرون ما في هذه البلاد من الأمن والرخاء، وما في هذه البلاد من التعاون على البر والتقوى، وما فيه من التعاون بين الولاة وبين الرعاة وبين الرعية وبين الأمراء والحكام، فهذا يغيظهم، لا سيما أنهم يعيشون في فقر مدقع، ويعيشون في ذل ومهانة، ويعيشون في تفرق وتشرذم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها الشباب، استعينوا بالله سبحانه وتعالى بما علمكم من شريعته، ثم بحكمة الشيوخ ذوي الثقة والأمانة والعلم والبرهان، فاستعينوا بذلك على حماية بلادكم من كيد أعدائها. واعلموا أن الدنيا تبع للدين، وأنها لن تتم النعمة ولن تتم الحياة الدنيا ولن تكون حياة طيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إن المشكلات في عصرنا هذا كثيرة، وإن اخترت الكلام في أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها، ولعل الكثير منكم يقول: لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ ألسنا كلنا، وبالأخص أهل هذه الجزيرة، ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، ولا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل؟ أليست العجوز منا والشيخ الصغير والذكر والأنثى كل على حد سواء، لا يجول في أفكارهم شيء من التحريف أو الانحراف في أسماء الله وصفاته؟ فلماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ وإن جوابي على هذا أن أقول: إنني اخترت هذا الموضوع لأمرين هامين. أحدهما أهمية هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع ليس كما يظن بعض الناس، ولا أني ببعض الناس عامتهم، بل حتى بعض طلبة العلم يظنون أن البحث في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته ليس بذي قيمة تذكر. والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطئ، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة. فقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. إذن فهو عنصر هام في باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه، كما أنه أيضا، أعني معرفة الأسماء والصفات، هو أحد أركان الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور: أحدها الإيمان بوجوده تعالى، والثاني الإيمان بربوبيته وعموم ملكه وقوة سلطانه، والثالث الإيمان بأولياته وأنه وحده المستحق للعبادة وأن ما سواه فعبادته باطلة، أما الأمر الرابع من أركان الإيمان بالله تعالى بالله التي لا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا بها، وهو موضوع محاضرتنا هذه، فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. إنني لا أتصور أن أحدا يمكن أن يعبد ربا لا يعرف أسماءه وصفاته، فكيف يكون ذلك وهو يمد يديه له يا رب يا رب إذا كان لا يعلم أن له من أن له صفات وأسماء يدعى بها، أن له صفات وأسماء. أحسن الله إليكم. إذا كان لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها، فكيف يتخذه إلها قادرا ملجأ ومعاذا ونصيرا؟ ولهذا قال إبراهيم الخليل لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله، ولا بد أن يعرفه الإنسان ويحققه. أما السبب الثاني، كلما كان الإنسان أعلم بأسماء الله وصفاته كلما كان حريا أن يحقق الإيمان، وكلما كان عنده نقص في باب معرفة الأسماء والصفات كان حريا أن ينقص إيمانه بقدر ذلك. ولهذا أنتم ترون أهل البدع لماذا عندهم نقصان في الإيمان، سواء في باب الربوبية أو في باب الألوهية؟ سببه الأول انحرافهم في باب الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع فهو كثرة الكلام فيه بالباطل في الآونة الأخيرة. كنا في وقت الطلب نقرأه على أنه أمر بعيد عنا زمنا ومكانا، ولكننا وجدناه الآن فيما بيننا في الصحف المقروءة وكذلك في الكتب المقررة في بعض جهات التعليم. إذا لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله وصفاته حتى نكون يقظين حذرين وعالمين بما نحكم به فيما ينشر أو فيما يقرر. فالكلام في أسماء الله وصفاته في الآونة الأخيرة كثر اللغط فيه وكثر القول فيه بالحق تارة وبالباطل تارات، ولهذا لابد أن نحقق هذا الأمر تحقيقا بالغا حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأفكار التي على خطر وليست على صواب في هذا الأمر. وإني ألخص الكلام في العناصر التالية: العنصر الأول في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات، العنصر الثالث في العدول عن هذا الموقف، العنصر الرابع في أن التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله، العنصر الخامس في أن بعض أهل التحريف والتعطيل اعتدوا على أهل السنة فرموهم بالتشبيه والتمثيل والتجسيم، العنصر السادس في أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل في بقية النصوص أو بالمداهنة وفي إبطال هذه الدعوة. العنصر الأول موقف أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله تعالى كما سمى به نفسه في كتابه، أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنه يؤمنون بها على أنها أسماء لله تعالى سمى الله عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات. فمثلا من أسماء الله العليم، فيثبتون العليم اسما لله سبحانه وتعالى، ويقولون يا عليم، فيثبتون أنه يسمى بالعليم، ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم. فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى، فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في العربية واللغات جميعا. فكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى، فإن لم يتضمن ذلك المعنى كان كاذبا. لاحظوا الآن، وهذا ما يسميه المجازيون بالمجاز، وإن لم يتضمن معنى أصلا كان جامدا. فلو قلنا فلان اسمه خالد، هل هو مخلد؟ إذن هذا مجاز. لاحظ الآن، هذا إيش؟ مجاز عند المجازيين وعندنا على سبيل الاستعارة. طيب، إذا قلنا الجدار، الجدار ليس له معنى اشتقاقي إذن هذا اسم جامد، فلا يليق في أسماء الله عز وجل أن تكون جامدة ولا أن تكون مجازية. إذن دلت على أنه ما من اسم لله إلا وهي متضمنة كمال المعنى المشتق منه. نعم. قال رحمه الله: يثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعدي. فمثلا الرحيم من أسماء الله، يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسماء، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم، وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أن يرحم بهذه الرحمة من يستحقها، كما قال تعالى: ويتوب ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء، يؤمنون بأنها أسماء تسمى. أحسن الله إليكم، يؤمنون بأنها أسماء تسمى الله بها فيدعون الله بها. ومن دعاء الله بها اعتقاد معانيها، التعبد الله بها، دعاء الله بها: يا عليم علمنا، لاحظ، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا عزيز أعزنا، يا قوي قوينا، يا منان من علينا بفضلك وجودك وكرمك. هذا معنى التعبد بأسماء الله، وهو معنى قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. شفنا الآية السابقة اللي في صفحة 12: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيها سيجزون بما كانوا يعملون، وهذا خطأ. سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. أحسنت. نعم، سورة الأعراف. أي نعم. الباء زائدة. أحسنت. أنا قرأتها خطأ. أنا وانتبه ترى. جزاك الله خير. نعم. آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. بدون باء. صفحة 12. نعم. قال رحمه الله: ثانيا، يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. ثالثا، يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديا كالعليم والرحيم والسميع والبصير، أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه مثل الحياة، فالله تعالى من أسمائه الحي، والحي دل على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره، ومثل العظيم فهذا الاسم، والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره، فعلى هذا. ومن هذا الباب أيضا، من هذا الأسماء أيضا، من أسماء الله الأول الآخر، من هذه الأسماء أيضا المتكبر القهار الجبار، فهذه الأسماء من هذا الباب فهي اللازمة. واضح؟ وقد ذكر لي بعض طلبة العلم، ولا أذكر من، أن هناك من المشايخ أو من طلاب العلم من يقول أن هذا التقسيم خطأ، وهذا من أغرب ما يكون. كيف يكون هذا التقسيم خطأ؟ وهذا التقسيم أولا هو موجود في كتاب إمام الأئمة أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، لكن ليس بهذا اللفظ وإنما بمعنى، وهو موجود في كتاب الإمام أبي عثمان الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي، وكذلك هو موجود ضمنا في كلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم، ثم موجود في كلام الشيخ ابن عثيمين، وقد سبق أن قدم له كما في أول كتاب قرنا من الشيخ ابن باز. فكيف نأتي بعد ذلك ونقول هذا التقسيم خطأ؟ حقيقة أن هذه جرأة. ثم الذي يقول أن هذا التقسيم خطأ يلزم على قوله أحد أمرين: إما أن الأسماء متضمن الصفات اللازمة كلها لازمة فحينئذ ينكر الآثار، وإما أن يقول أن كلها إيش متعدية فحينئذ يطالب ما هي الصفة المتعدية من اسم المتكبر، من اسم القهار، من اسم العظيم، من اسم الحي، من اسم الأول، من اسم الآخر. فإن قال الحي الذي أحيانا، لا، أحيانا بقدرته، ولازم كونه أحيانا بقدرته أنه حي، فأنت أرجعت اللازم إلى اللازم، وهذا دور الممتنع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل العظيم، فهذا الاسم والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره. فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعد ولازم. متعد، نعم، بدون ياء، أو على قسمين: متعدي ولازم. ماشي. على قسمين: متعد ولازم. والمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة: الإيمان بالاسم، ثم بالصفة، ثم بالأثر. وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين: أحدهما الاسم، والثاني الصفة. أما موقف أهل السنة والجماعة في الصفات فهو إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. فإذا قال قائل: فرق لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، قلنا: الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق، أي أنه متصف بها أزلا وأبدا، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فيفعلها الله تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال حيا، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. كذلك السمع والبصر والقدرة، كل هذه من الصفات الذاتية، ولا حاجة إلى التعداد، لأننا عرفناها بالضابط. كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفا بها فإنها من الصفات الذاتية لملازمتها للذات، وكل صفة تتعلق بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية، مثل استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا. فاستواء الله تعالى على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئته، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجعل الفعل معطوفا على ما قلبه بثم الدالة على الترتيب، ثم النزول إلى السماء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما ثبت عنه ثبوتا متواترا، قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا النزول من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل أو التكييف، أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين، أو استواءه على عرشه كاستوائهم، أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم، لأنهم يؤمنون بأن أهل السنة عندهم باب الصفات سواء كان فعليا أو كان ذاتيا بابهما واحد، كما أن حياة الله ليست كحياة المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء، فكذلك استواؤه ونزوله ليست كأفعال المخلوقين، لأن الذات إذا تباينت فالصفات والأفعال تتباين، هذه قاعدة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. قال رحمه الله: لأنهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والصفات والأفعال، ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل أو كيف استوى على العرش أو كيف يأتي للفصل بين عباده يوم القيامة، أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لنا، وحينئذ لا يمكن أبدا أن يتصوروا الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدوها في قلوبهم، يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولأن الله أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنت ما تتخيلت أي كيفية فعلى أي صورة تتخيلها إن حاولت ذلك فإنك في الحقيقة ضال ولا يمكن أن تصل إلى حقيقة لأن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به وليس من شأن بل هذا لا يكون إلا وهما وخيالا وتخرصا. كل كيفية يتكيفها العقل أو يتصورها الإنسان لأفعال الرب عز وجل أو لصفات الله تعالى أو لذات الله هذا كله تخرص ووهم، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسأل عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل العلم حين سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق ثلاثة مالك من الأئمة كلهم كنيتهم أبو عبد الله: مالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن محمد بن حنبل، كلهم يكنون بإيش؟ بعبد الله، إضافة إلى محمد بن إسماعيل البخاري كنيته أبو عبد الله، فصار الأئمة الأربعة كنيتهم أبو عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. فقال رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى عليه الرحضاء يعني العرق وصار ينزف عرقا لأنه سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عنه أنه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بها. فإذا نحن نعلم معاني صفات الله ولكننا لا نعلم الكيفية، ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نكيف، كما أنه لا يحل لنا أن نمثل أو نشبه، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أثبت لله مثيلا في صفاته فقد كذب القرآن وظن بربه ظن السوء، وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص. وقد قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وأنا أقول هذا على سبيل التوضيح للمعنى، وإلا ففرق عظيم بين الخالق والمخلوق، فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض. المهم أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية، ولكن بدون تكييف وبدون تمثيل. التكييف ممتنع لأنه قول على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتمثيل ممتنع لأنه تكذيب لله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول بما لا يليق بالله تعالى من تشبيهه للمخلوقين. العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات المعترك بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه النصوص، معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، هذه الطريق التي ماشى عليها أهل السنة والجماعة. واخترنا كلمة تحريف على كلمة تأويل لأن التحريف معناه باطل بكل حال. ذم الله تعالى من سلكه في قوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل ففيه ما هو صحيح مقبول وفيه ما هو فاسد مردود، والفاسد المردود هو بمعنى التحريف. ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، اختار التحريف بدل التأويل، وإن كان يوجد في كثير من كتب العقائد التعبير بالتأويل، لكنهم يريدون بالتأويل ما هو بمعنى التحريف، أي التأويل الذي لا دليل عليه بل الدليل نقيضه. وهذا في الحقيقة تحريف ثالث. الكلمة هذه احفظها حفظا، الفرق بين التأويل وبين التحريف أن التحريف نقيض الدليل، وأما التأويل فهو مساو مدعاة في الدليل. نضرب مثالا، لما يأتي إنسان ويقول في قوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، فيقول الجدار لا ينقض. الآن المقولة هذه نقيض الآية ولا مساوي لها؟ نقيض، لأن الآية يريد أن ينقض إثبات، وهو يقول لا الجدار لا ينقض، إذن صار نقيض. هذا التحريف. ما هو التحريف مرة أخرى؟ التحريف ها إثبات نقيض الدليل. طيب والتأويل؟ التأويل إثبات مساو للدليل مدعى. فلو قال الرجل جدارا يريد أن ينقض، قال جدار يقرب أن يسقط. الآن هذا مثبت ولا منفي؟ مثبت. إذن هذا لا يسمى تحريفا، إيش يسمى؟ تأويلا. فالتأويل نحتاج إلى دليل لكي نثبته، أما التحريف نرده مباشرة لأنه نقض الدليل. فلو جاء إنسان وقال الله ليس مستوى على العرش، فهذا نقيض ثم استوى على العرش، هذا هو التحريف. واضح؟ هذا نقيض ما جاء في القرآن مثبتا. والله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان، واليهود يقول يد الله مغلولة. ها نقيض ولا مو نقيض؟ إذن هذا من تحريفهم لكتبهم. واضح هذا ولا لا؟ لكن التأويل ما هو؟ أن يأتي ويقول مثلا الرحمن على العرش استوى، قال نعم هو استوى على العرش، لكن أنا أقول إن معنى الاستواء هو على وارتفع. نقول هذا تفسير، انتبه. فإن قال لا أنا لا أثبت التفسير، أنا أقول استوى على العرش أي قدر على العرش. الآن لاحظ، الآن لم يأتي بما يناقض الدليل، لكن ادعى في الدليل معنى لا بد من إثباته. من أين علمت أن استوى بمعنى قدر على العرش؟ لا بد تجيب لي دليل. ما جبت لي دليل فتأويلك مساو للتحريف. واضح؟ هذه كلمة جميلة جدا، احفظوها. التأويل قول لا دليل عليه، التحريف قول يناقض الدليل، بس كلمتين احفظ. التأويل قول لا دليل عليه، طيب إن كان عليه دليل مقبول. طيب والتحريف نقيض الدليل عكس الدليل، بس نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بهذه الآيات والأحاديث ولا نحرف، ولأن تحريفا قول على الله بغير علم من وجهين، يتبين ذلك في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال أهل السنة والجماعة جاء ربك أي هو نفسه يجيء سبحانه وتعالى، لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقين، ولا يمكن أن نكيفه، علينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى نفسه. فنقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة مجيء حقيقيا يجيء هو نفسه. وقال أهل التحريف معناه وجاء أمر ربك، يعني أهل التحريف قالوا وجاء أمر ربك وما توقفوا، لو توقفوا لكان تأويلا، هم قالوا وجاء أمر ربك والله لا يجيء، فصار هذا تحريفا. لكن لو قال وجاء أمر ربك ولم ينفل مجيئه، قلنا هل الله يجيء؟ قال نعم يجيء، لكن هنا وجاء أمر ربك، هذا ايش نسميه؟ تأويل. نقول تعال جيب لنا دليل أن المقدر هو الأمر، فإن جبت دليل قبلنا تأويلك، وإن ما جبت دليل ما قبلنا تأويلك، لكن لست محرفا. متى يكون محرفا؟ إن نفى وناقض الدليل. شفتوا كيف؟ إذا حفظنا هذا الضابط نعرف الفرق بين المحرف وبين المؤول. نعم. قال رحمه الله وهذا جنايات على النص من وجهين، الوجه الأول نفي ظاهره، فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد ظاهره؟ هل عندهم علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟ والله تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربي مبين، فعلينا أن نأخذ بدلالة هذا اللفظ حسب مقتضى هذا اللسان العربي المبين. فمن أين لنا أن يكون الله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟ فالقول بنفي ظاهر النص قول على الله بغير علم. الوجه الثاني إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ، فهل عنده علم أن الله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟ هل عنده علم أن الله أراد مجيء أمره مجيئة أحسن الله إليكم، هل عنده علم أن الله أراد مجيء أمره؟ قد يكون المراد جاء شيء آخر ينسب إلى الله غير الأمر، فإذا كل محرف أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين. الأول كل محرف أي مناقض للدليل الشرعي أو صارف للكلام عن ظاهره بدون دليل. نعم. الأول نفيه ظاهر الكلام، الثاني إثباته خلاف ظاهر خلاف ذلك الظاهر. لاحظ الأول ينفي الظاهر، قال وجاء ربك قال لا نقول. لاحظ يقول لا نقول أنه يجيء الرب. طيب ما الذي تقول؟ أقول الله لا يجيء، هذا إشتار محرف، أثبت الأمرين، نفى ظاهر الكلام وجاء بما يناقض الكلام. واضح هذا ولا لا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ينفي ظاهر الكلام وهو إثبات صفة اليدين لله عز وجل، ويقول الله ليس له يدان. إذن ما معنى الآية؟ قال معنى الآية خلقت بقدرتي. طيب إبليس مخلوق بقدرة الله؟ نعم. قال رحمه الله: لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التحريف ويرون أنه جناية على النصوص وأنه لا يمكن أن يخاطب الشيخ محمد لوح السنغالي حفظه الله رسالة عظيمة جدا ما رأيت مثيلها بعنوان جناية التأويل على النصوص، رسالة عظيمة وهي رسالة دكتوراه. نعم. قال رحمه الله: لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرؤون جناية التأويل على النصوص، للدكتور محمد لوح السنغالي. نعم. لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التحريف ويرون أنه جناية على النصوص وأنه لا يمكن أن يخاطب الله تعالى بشيء ويريد خلاف ظاهره بدون أن يبين لنا. وقد أنزل الله الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربهم. يعني الصحابي لما فهم من الخيط الأبيض والخيط الأسود فهم الخيط الظاهر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلح له الفهم؟ صلح ولا ما صلح؟ صحح ولا ما صحح؟ أفيعقل الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات على لاحظ على المسلمين وفيهم العلماء والأعراب، صح؟ ويقرأه على المشركين وفيهم العوام والجهال والعلماء، ويقرأه على أهل الكتاب اليهود والنصارى. لماذا يوم واحد من الأيام قال ترى لا تفهموا من نصوص الآيات الظاهر؟ ليش؟ دل على أنها مرادة. نعم. أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة بل طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات من الآيات والأحاديث هو إثباتها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله بدون تحريف وبدون تعطيل. وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ونقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك نقل عن القاضي عياض أبي على أنه قال: أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. وقد نقل من قبل كلام العلامة المحدث نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، الإجماع. واضح هذا ولا لا؟ الإجماع على إثبات الصفات. نعم. العنصر الثالث العدول عن هذا الموقف، تطرف دائر بين الإفراط والتفريط. العدول عن هذا الموقف يعني موقف أهل السنة والجماعة تطرف، إما إفراط وإما تفريط، لأن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، طرف غالى في التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، وطرف آخر غلا في الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه. فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها، ولكنه جعل هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله، فأثبت النقص لربه بإلحاقه بالمخلوق الناقص، وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل. أثبت أن الله تعالى أثبت أن لله تعالى سمعا، وأن لله تعالى وجها، وأن لله تعالى عينا، وأن له يدا لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين، غلا في الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقد قال نعيم بن محمد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله لخلقه فقد كفر، ولا شك أنه كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يريد بهذه النصوص هذا الظاهر الذي ادعاه هذا الممثل. وقد يقول القائل: أين دليلك على أن الله ما أراده؟ فأقول: الدليل عندي نقلي وعقلي. أما النقلي فآيات متعددة تنفي المماثلة عن الله، وأصرحها وأبينها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأما الدليل العقلي فإنه لا يمكن أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق في أي صفة من صفاته، لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات والصفات والأفعال. ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها ونفى مدلولها اللائق بالله، وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال: لا تقل إن الله موجود، ولا تقل غير موجود. إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. ولا ريب أن هذا تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم انتقاب للنقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. النقيضان لا يمكن رفعهما في آن واحد ولا وجودهما في آن واحد. إذا رفعت أحدهما حل الآخر، وإذا رفعت الآخر حل الأول، مثل الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، القدرة والعجز. هذه صفات تتقابل تقابل النقيض، فلا يمكن رفعهما معا ولا وضع. فإن قالوهم نحن نقول إن الله لا حي ولا ميت، هم شبهوا الله فرارا من تشبيه بالموجودات والمعدومات، شبهوا الله بالممتنعات، والممتنع أشد إيغالا من المعدوم. لاحظوا الآن، ففروا من شيء صار حال، كما قال الشاعر: المستجير بأم عمرو كالمستجير من الرمضاء بالنار، فصاروا هاربين من الرمل وقعوا في النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني من قال نثبت السلب ولا نثبت الإجابة، فلا نصف الله بصفات ثبوتية، ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات، ونثبت الأسماء مجردة عن المعاني، وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. طبعا مر معنى نصفه بالسلوب، يقولون ليس له يد، ليس له وجه، ليس كذا، هذا السلوب. ومعنى الإضافات نقول علم الله، كلام الله، وأن هذه الإضافة مثل إضافة بيت الله وعبد الله ورسول الله. واضح هذا؟ نعم. القسم الثالث من يقول نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها، وننكر بعض الصفات لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق، كلها على غير صواب فهي متطرفة، فالقول الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف وعن التمثيل، وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين ولم ننظر بعين أعور، وبذلك نكون قد تأدبنا مع الله ورسوله فلم نقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما التزمنا غاية الأدب ما سمعنا وآمنا وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. العنصر الرابع التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله. ذكرنا أن من الناس من تطرف في التنزيه حتى أنكر الصفات أو أنكر بعضها، أو أنكر الإيجابية منها، أو أنكر الإيجابية والسلبية، فأقول إن التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدي إلى إبطال الدين كله. مثال ذلك: إذا كان المنزه يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، قلنا له: لماذا تثبت ولما تنكر؟ قال: أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها، وأنكر هذه الصفات لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها. فيقول له القول آخرون: ننفي جميع الصفات. نعم، فيقول له القوم الآخرون: ننفي جميع الصفات. نعم.

أما اللفظ فلا يجوز لنا أبدا أن نثبته أو ننفيه، ولكننا نتوقف فيه، لأننا إن أثبتنا قيل لنا ما الدليل، وإن نفينا قيل لنا ما الدليل. وعلى هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فعلى التفصيل الذي بيناه. العنصر السادس، ادعى أهل التحريف وأهل التعطيل على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا بتأويل البقية أو المداهنة فيها. هذا دعوى تلبيس وتشكيك، وقد نشرت في وقد نشرت في الصحف نشرها من نشرها وقد نشرت في الصحف نشرها من نشرها، وقال أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تؤولون، وأنتم يا أهل السنة قد أولتم فما بالكم تشنعون علينا بالتأويل وأنتم تسلكونه. حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا ثبتت، لأنه لا يحق لأي إنسان أن يتحكم فيما يمكن تأويله أو يجب وفيما لا يمكن، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون هذه دعوة تلبيس وتشكيك، فإننا لسنا على هذه الطريقة وأنتم رميتمون بذلك، إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به، وإما لإلزامنا أن نسكت عن تحريفكم ونداهن، ولكننا بعون الله لن نسكت على ما نرمى به ونحن منه بريئون. وهذه التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمي به أهل السنة والجماعة لنا عنه جوابان. الجواب الأول، أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلا، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين وهو الذي يعنيه هؤلاء هو صرف اللفظ عن ظاهره، وأهل السنة يقولون ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار السياق أو باعتبار حال المتكلم بهذا هو ظاهر الكلام، وليس للكلمات معنى خلقت له لا تستعمل في غيره، ولكن معنى الكلمات إنما يظهر بسياقها وبحال المتكلم بها. نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي لعدة معان، وقرأنا في حروف الجر ومعانيها وعلمنا أن بعض الحروف يأتي لعدة معان، فما الذي يعين هذه المعاني أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقه وظاهره ما دل عليه سياقه، وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به. فهذا الجواب جواب مجمل، أن نقول لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل عليه سياقه أو حال المتكلم به، بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام وظاهره مطلقا، حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعنى آخر، فإن استعمالها في هذا الموضع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في الواقع حقيقتها. هذا جواب. الجواب الثاني، لو سلمنا أن في اللفظ إخراجا له عن ظاهره، فإن أهل السنة والجماعة لا يمكن أبدا أن يخرجوا لفظا عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب أو السنة متصل أو منفصل، وأنا أتحدى أي واحد يأتي إلي بدليل من الكتاب أو السنة في أسماء الله وصفاته أخرجه أهل السنة عن ظاهره إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا كان ما أخرجه إليه أهل السنة من المعنى ثابتا بدليل من الكتاب والسنة، فإنهم في الحقيقة لم يخرجوا عما أراد الله به، لأنهم عالموا مراد الله به من الدليل الثاني من الكتاب والسنة، وليسوا بحمد الله يخرجون شيئا من النصوص عما يقال إنه ظاهره من أجل عقولهم، حتى يتوصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما لم يدل عليه ظاهر الكلام. هذا لا يوجد ولله الحمد في أي واحد من أهل السنة، والأمر إذا شئت فارجع إليه في كتبهم المختصرة والمطولة، ونحن نضرب لذلك بعض الأمثلة لا كل الأمثلة، لأننا لو تتبعنا الأمثلة كلها التي قيل إن أهل السنة والجماعة صرفها عن ظاهرها لطال بنا الكلام، لكننا نذكر عدة أمثلة فقط. المثال الأول، قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، فقلتم إن معنى الاستواء هنا القصد والإرادة، وقلتم إن معنى الاستواء في قوله تعالى ثم استوى على العرش العلو والارتفاع، وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه، معلوم أن استوى على كذا ظاهرة على ومعلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدا في العلو عليه. يبقى استوى إلى كذا معناها القصد إن أخرجتم كلمة استوى عن ظاهرها. إذن يعني هم يريدون أن يقول لك استوى إذا قلتم هنا على وارتفع لازم في كل مكان استوى يعني على وارتفع, هذا إلزامهم. طيب الكلمة تتغير معانيها بتغير الوضع, بتغير السباق, بتغير السياق, بتغير اللحاق, هذه مسألة واضحة. فأنت لما تقول خرج زيد من المسجد, هل معناه مثل خرج زيد من البئر؟ هل عاقل يفكر هذا المعنى؟ طيب يعني يختلف, هذا خرج على قدميه وهذا خرج يمكن بدلو بحبل باشتقاء بأي شيء طريقة ما, فلا بد أن ندرك أن السياق هو المحكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذن أخرجتم كلمة استوى عن ظاهرها, وجوابنا عن ذلك أن نقول استوى كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها. فمثلا استوى على العرش معناها العلو على وجه يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق. استوى إلى السماء اختلف الحرف فكان إلى وإلى للغاية وليست للعلو, ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل متضمن معنى يدل على الغاية وهو القصد والإرادة. وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل السنة فقالوا استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء, والقصد إذا كان تاما يعبر عنه بالاستواء, لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على الكمال كما قال كما في قوله تعالى ولما بلغ شده واستوى. وجواب آخر, ليش قلنا أن هذا استوى إلى السماء قصد أن هذا معنى صحيح وإن كان تأويلا عندكم؟ لأن الذي قال استوى إلى السماء قصد ما ينفي على وارتفع على العرش. لاحظوا الآن, إذن هو لم يأتي بما يناقض الدليل وإنما جاء بما قد يسمونه أنتم تأويلا وله دليل عليه بكلمة إلى. نعم وجواب آخر. وجواب آخر أن نقول استوى إلى السماء بمعنى ارتفع. قال البغوي رحمه الله مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين ولكن هذا يجب ألا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد ارتفع عنه العلو حين خلق الأرض, بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا, لأن العلو صفة ذاتية, ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع إلا أننا لا نعلم كيفيته. وهذا جواب آخر عن الآية. الأول استوى إلى السماء قصد تفسير ابن كثير, والثاني استوى إلى السماء ارتفع تفسير البغوي, كلا التفسيرين صحيحان لأنهما لا ينفيان علو الله أولا ولا ينفيان استواء الله على العرش ثانيا. نعم. والخلاصة الآن أننا إذا فسرنا استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها على وجه الكمال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ, وذلك لاختلاف حرف الجر الذي تعلق باستوى في قوله استوى على العرش وفي قوله استوى للسماء. وإذا قلنا بالقول الثاني الذي هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع فإنه لا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عاليا من قبل. أما المثال الثاني, قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة فسرتم قول الله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأى منا, وهذا خلاف ظاهر اللفظ. نقول لهم ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يمكن أن يفهم أن الباء للظرفية وأن سفينة نوح تجري في عين الله؟ أبدا لا أحد يفهم هذا إطلاقا, وإتيان الباء للظرفية في بعض المواضع وارد, لكن في هذه الآية لا يمكن أبدا أن يكون كذلك. إذن فهذا الظاهر الذي زعمتم أنه ظاهر الآية لا نسلم أبدا أنه ظاهرها, لكن الذين فسروا تجري بأعيننا بمرأى منا هؤلاء فسروا اللفظ بلازمه, وذلك صحيح وليس خروجا باللفظ عن ظاهره, لأن دلالة اللفظ على معناه إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام, وكل من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره. هذه الدلالات الثلاث أوضحها بالمثال. الدلالات الثلاث دائما تأتي موافقة للمدلول وليست مناقضة. نعم البيت يعني الدار تدل على جملة الدار وكتلتها جميعا بالمطابقة، أي تدل على بناء مكون من حجر وغرف وساحات وغيرها بالمطابقة، وتدل على كل حجرة أو كل غرفة أو كل ساحة بالتضمن، وتدل على أن هذا البيت لا بد له من بان بناه بالالتزام. فنحن نقول تجري بأعيننا إذا كان الله تعالى يراها بعينه ويرعاها فإنها تجري بمرأ منه، وهذا معنى صحيح. ويمكن أن نجيب بجواب آخر بأن معناها تجري مرئية بأعيننا. والمهم أننا نثبت من هذه الآية أن لله سبحانه وتعالى عينا لا تشبه أعين المخلوقين، ولا يمكن أن نتصور لها كيفية، وبذلك لم نخرج عن ظاهر اللفظ. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولتصنع على عيني أنها العين الحقيقية، والمعنى أن موسى صلى الله عليه وسلم يربى على عين الله، أي على رؤية بعين الله سبحانه وتعالى. المثال الثالث، قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، إلى أن المراد أقرب بملائكتنا. وهذا تأويل، لأن لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير نحن يعود إلى الله، وأقرب خبر المبتدأ وفيه ضمير مستتر يعود على الله، فيكون القرب لله عز وجل. ومعلوم أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك، لا تقولون إن الله تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون. فإذا أنه قول أهل الحلول لا يمكن أن يكون، إذ أنه هذه العين زائدة، إذ أنه قول أهل الحلول. أحسن الله إليكم، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون، إذ أنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز وجل ويقولون إنه بذاته في كل مكان، وأنتم أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار. إذن ماذا تقولون أنتم يا أهل السنة؟ ألستم تقولون نحن أقرب إليه، أي إلى المحتضر بملائكتنا، أي الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه؟ هذا تأويل. قلنا الجواب على ذلك سهل ولله الحمد، فإن الذي يحضر الميت هم الملائكة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة. وأيضا في نفس الآية ما يدل على أنه ليس المراد قرب الله سبحانه وتعالى نفسه، فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر لكن لا نبصره، وذلك لأن الملائكة عالم غيبي الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية. وعلى هذا فنحن لم نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظ فيها يعين المراد، ونحن على العين والرأس والقلب نقبل كل شيء كان بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المثال الرابع، قال أهل التأويل أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم فقلتم وهو معكم بعلمه، وهذا تأويل، فإن الله تعالى يقول وهو معكم، والضمير في قوله وهو معكم يعود إلى الله، فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص وقلتم إنه معكم بالعلم، فإذا كيف تنكرون علينا التأويل؟ قلنا نحن لم نؤول الآية بل إنما فسرناها بلازمها وهو العلم، وذلك لأن قوله وهو معكم لا يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله عز وجل ويعرف عظمته أن يتبادر إلى ذهنه أنه هو ذاته مع الخلق في أمكنتهم، فإن هذا أمر مستحيل. كيف يكون الله معك في البيت ومع الآخر في المسير ومع الثالث في الطريق ومع الرابع في البر ومع الخامس في الجو ومع السادس في البحر إلى آخره؟ لو قلنا بهذا فكم إلها يكون، لو قلنا بهذا لازم أن يكون الله إما متعددا أو متجزئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ولزم من هذا أن يكون الله عياذا بالله في الأماكن القذرة، ولزم من ذلك أن يكون الله في الأماكن المخلوقة، تعالى الله عن ذلك. قال رحمه الله هذا أمر لا يمكن، ولهذا نقول من فهم هذا الفهم فهو ضال في فهمه، ومن اعتقده فإنه ضال إن قلد غيره بذلك، وكافر إذا بلغه العلم وأصر على قوله. ومن نسب إلى أحد من السلف أن ظاهر هذه الآية أن الله معهم بذاته في أمكنتهم فإنه بلا شك كاذب عليهم، إذن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشه وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته وأنه مع خلقه كما قال في كتابه ولكن مع إيماننا بعلوه ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية أما أن يكون حالا في أمكنتهم أو مختلطا بهم كما يقول أهل الحلول والاتحاد فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن يكون هو ظاهر الكتاب والسنة على هذا فنحن لم نؤول الآية ولم نصرفها عن ظاهرها لأن الذي قال عن نفسه وهو معكم هو الذي قال عن نفسه وهو العلي العظيم وهو الذي قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده إذن فهو فوق عباده ولا يمكن أن يكون في أمكنتهم ومع ذلك فهو معهم محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك وإذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم اقتضت مع الإحاطة علما وقدرة اقتضت نصرا وتأييدا فنحن ولله الحمد ما خرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمون بذلك وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه المختصرة والمطولة أنه لا تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى قال لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه. وقال إن الناس يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في السماء وهم يقولون معنا فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق كان في حق الخالق من باب أولى والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبدا ولا نقول إن ظاهر الآية هو ما فهمتموه وأننا صرفناها عن ظاهرها بل نقول إن الآية معناها أنه سبحانه مع خلقه حقيقة معية تليق بهم محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك لأنه لا يمكن الجمع بين نصوص المعية وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذي قلناه والله سبحانه وتعالى يفسر كلامه بعضه بعضا. المثال الخامس قال أهل التأويل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وأنتم يا أهل السنة هل تقولون إن الله يكون سمع وبصر ويد ورجل من يحبه حقيقة إن لم تقولوا بذلك فقد صرفتم الحديث عن ظاهره لأن الله يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وجوابنا أنه لا أحد يفهم أن ظاهر الحديث هو هذا أي أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ورجله ويده حقيقة لا أحد يفهم هذا لعلك تؤذن ثم نكمل المؤذن ما أدري شغل الخارجي بس يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نشتغل الله أكبر الله Oh. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل وبعث المقام المحمود الذي وعدته. نعم، لا أحد يفهم هذا. قال رحمه الله: لا أحد يفهم هذا إلا من كان دليل الفهم أو مظلم القلب بالتقليد أو بالدعوة الباطلة. فالحديث لا يدل على أن حقيقة سمع الإنسان وبصره ورجله ويده هو الله عز وجل، وحاشاه عز وجل عن ذلك، لا يدل على هذا بأي وجه من الوجوه. اقرأ الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأثبت عابدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأثبت محبا ومحبوبا، ولئن سألني لأعطين، فأثبت سائلا ومسؤولا ومعطي ومعطى، ولئن استعاذني لأعيذن، فأثبت مستعيذا ومستعاذا به. ومن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير الآخر بلا ريب. إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن يفهم أحد من قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: كنت سمعه أن الله سيكون جزءا في هذا المخلوق الذي يتقرب إليه والذي يستعيذ به والذي يسأله؟ هذا لا يمكن أحدا أن يفهمه أبدا من سياق الحديث. وبهذا يكون معنى الحديث وظاهر الحديث وحقيقة الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسدد هذا الإنسان في سمعه وبصره وسعيه، فلا يسمع إلا بالله ولله وفي الله، ولا ينظر إلا لله وبالله وفي الله، ولا يبطش إلا لله وبالله، ولا يمشي إلا لله وبالله وفي الله. هذا هو معنى الحديث وحقيقته وظاهره، وليس فيه ولله الحمد أي شيء من التأويل. المثال السادس: قال أهل التأويل: إنكم يا أهل السنة أولتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، حيث قلتم: إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف في القلوب، ولا يمكن أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع اليد، فإن هذا يقتضي الحلول، وأن أصابع الله حالة في صدر كل إنسان. قلنا هذا كذب على السلف، والسلف ما أول هذا التأويل، ولا قالوا إن الحديث كناية عن سلطان الله تعالى وتصرفه في القلوب، بل قالوا نثبت أن لله تعالى أصابع، وأن كل قلب من بني آدم فهو بين إصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة، ولا يلزم من ذلك الحلول أبدا، فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة. أرأيتم قول الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ هذا يلزم من ذا هل يلزم من ذلك التعبير أن يكون السحاب لاصقا بالسماء والأرض؟ لا يمكن، فقلوب بني آدم كلها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هو أعلم الخلق بالله بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولا يلزم من ذلك أن يكون مماسا لهذه القلوب، بل نقول كما قال نبينا، ونقول هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل. ونثبت مع ذلك أيضا أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء، كما جاء في الحديث، ونقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. والمثال السابع والأخير: فهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال أهل التأويل: إنكم تؤولون هذا الحديث لأنكم لا يمكن أن تقولوا إن الحجر هو يد الله، ونقول هذا حق، لا يمكن لأحد أن يقول إن الحجر الأسود هو يد الله عز وجل. ولكن قبل أن نجيب على هذا نقول: إن هذا الحديث باطل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: إنه حديث باطل. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: إنه حديث لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فإنه ليس واردا على أهل السنة والجماعة، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال شيخ الإسلام: إنه مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه مع ذلك لا يعطي المعنى الذي قاله هؤلاء، وأن الحجر الأسود يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق، ما قال يمين الله وسكت قال في الأرض، ومعلوم أن يمين الله ليست في الأرض. كذلك أيضا قال في نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام تيمية: فمن صافحه فكأنما صافح الله. والتشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه وإنما هو غيره. وخلاصة القول: إن أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يمكن أن يخرج الكلام عن ظاهره، لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه، وهو مختلف بحسب السياق وبحسب الأحوال. فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيا لها، فإننا نقول لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يتركوا هذا المعنى الذي ادعى أنه ذاتي لها إلا بدليل من الكتاب والسنة. ومتى دل الكتاب والسنة على شيء وجب القول به سواء وافق ما يقال أنه ظاهر اللفظ أو خالفه. ونحن كنا نلتمس ما قاله الله عن نفسه وما قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدلكم لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا جاء فلم تطعمه، مرض فلم تعوده. هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهره، ما لم يرد عن الله ورسوله صرفه عن ذلك. فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به. وهذا الحديث الأخير دليل واضح على منع التأويل الذي ليس له دليل من الكتاب والسنة، ولعلنا نقتصر على هذا خوفا من التطويل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاصة القول في أهل السنة هل يقولون بظاهر اللفظ أو لا، أن أهل السنة متفقون بالقول بظاهر القرآن والسنة، لكن لا بد أن نكون على ذكر ما مر معنا أن ما يدعى أنه ظاهر فإنه أحد أمرين: إما أنه لا يصح سندا، وإما أنه لا يصح فهما. إذا كان لا يصح سندا فكيف تلزمون أن نقول بظاهره؟ وإذا كان لا يصح معنا فكيف تلزموننا بظاهره؟ هذا أنتم فهمتموه، هذا مثل فهم المشبه يفهم من النص تمثيلا ثم يريد أن يلزمنا، أو مثل فهم المؤول المحرف يفهم من النص تحريفا ثم يلزمنا ويقول هذا هو الظاهر. لا، ظاهر نصوص الكتاب والسنة هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، هو ما فهمه خير القرون. شيء لم يفهمه خير القرون من كلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن يكون ظاهرا، لا يمكن أن يكون الذي فهمه المتأخرون الخلف، لا يمكن أن يكون إلا أحد أمرين: إما افتراه المفترون، وإما دعوة ادعاه المدعون، وإما أنه لا يصح أصلا، النص لا يصح، فهو إما كذب في المدلول وإما كذب في الدليل. هذه القاعدة إذا حفظها الإنسان يدرك على أنه يجب علينا اتباع ظاهر الكتاب والسنة. ولهذا قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إيش يعني أولياء؟ جمع ولي فتح الواو، وهو المتبوع المحبوب. لا تتبعوا من دوني محبوبات، أهواءكم، عاداتكم، أعرافكم، وهو إلى آخر. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم. غدا إن شاء الله الكتب كلها عن الحريم، عن النساء، فحثوا أنفسكم وزوجاتكم بناتكم وأخواتكم على الحضور. عندنا كتاب دور المرأة في إصلاح المجتمع، رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، زكاة الحلي، رسالة في الحجاب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد.